القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. المخرجة الكبيرة الأستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب. موافق؟ موافق جدا. في أحد تصريحات حضرتك قلت أطالب بفتح شعبة جديدة في نقابة الموسيقيين لمطربي المهرجانات واحتوائهم في الكيان النقابي بما يضمن عدم خروجهم عن النص ومحاسبتهم في حال الخطأ. فعلا أنا اقترحت هذا الاقتراح على نقابة الموسيقيين وإن شاء الله ده يتم، ولكن إذا تمت الموافقة على هذه الشعبة هيكون تحت نظر الرقابة عشان الكلام اللي بيتقال هيبقى لها شروط تحطها نقابة الموسيقيين، وده حقهم التام. أستاذ عمر اسمح لي بمساحة اختلاف، الفكرة هنا في الكيان النقابي والمحاسبة والاحتواء أم في هذه النوعية من الأغنيات وأثرها على الذوق العام؟ زي ما حضرتك ذكرتي كده، لابد أنهم يبقوا تحت عباءة النقابة، ولابد أن يقدموا كلام المجتمع يكون راضي عنه، لأننا بنسمع كلام غريب جدا. أن ده يبقى تحت عين النقابة ده شيء مطلوب جدا، وكمان عشان الأولاد دول فيهم موهوبين ما نقضيش عليهم، لا نستوعبهم. المخرج الكبير الأستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، باستثناء المؤلف والملحن للأغنية لا يذهب حق الأداء العلني إلى كل صناع العمل الفني، بل يذهب إلى منتجه وموزعه فقط. طالبنا بحق الأداء العلني في بند في الدستور لم يناقش حتى الآن في مجلس الشعب، ولكن إن شاء الله كل العاملين في المجال الفني هيبقى ليهم حق الأداء العلني، وإن شاء الله قبل ما الدورة بتاعتي تنتهي أن يكون خلصنا من الموضوع ده. أستاذ عمر اسمح لي بمساحة اختلاف؟ أسمح جدا بأي مساحة اختلاف. العمل الفني الأجنبي الذي يعرض داخل مصر يتم منح حق الأداء العلني لكل صناع الفيلم وليس للمنتج والموزع فقط. النقابات هناك حريصة جدا على أخذ نسبة الأداء العلني وفقا للبروتوكول الموقع بين النقابات الفنية الثلاث. يمكن لأي عضو من أعضاء هذه النقابات الحصول على تصريح لممارسة فن آخر. ممثل مثلا هيغني في عمل في مسرحية بياخد تصريح، إنما أنا أبقى مخرج وبكرة روح أطلع أغني ما ينفعش. أستاذ عمر اسمح لي بمساحة اختلاف، هناك ممثلين نجوم يقيمون حفلات غنائية ليس فقط الغناء من خلال العمل الفني سواء كان مسرحي أو تلفزيوني أو سينمائي. حفلة مثلا هيحضرها 40-50 ألف متفرج ومتباعة، لازم يديله تصريح، إنما أنا أعتقد مع الوقت الأمور دي هتتنظم، هيحاسب كل مطرب يؤدي كلام غريب. حلمي أن يكون هناك دار عرض سينمائي في كل دولة عربية تعرض الأفلام المصرية فقط، وهذا سيخلق مساحة اختلاف للأفضل تعود بالفيلم المصري إلى مكانته. بالفعل ده حلمي، وأنا عرضته على الدكتورة إيناس عدايم وزيرة الثقافة، وكنا ماشيين في المشروع مع بعض المنتجين المصريين استجابوا لندائي، ولكن حصلت أزمة الكورونا، إنما إن شاء الله المشروع ده يكمل يرجع الفيلم المصري تاني ويعرض في جميع الدول العربية. أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا أوضح فيه أنه يستاء من ارتداء بعض الفنانات لبعض الملابس التي لا تتوافق مع تقاليد المجتمع وطبائعه، مما خلق مساحة اختلاف مع الحرية الشخصية لأعضاء النقابات الفنية. احنا مجتمع شرقي لابد ان نعترف بكده، واحنا وصلنا لاتفاق مع بعض المهرجانات انهم هيكتبوا في الدعوة ايه نوعية اللبس اللي يتلبس. المخرج الكبير الأستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين طيبين وبخير، وأشكرك على مساحة الاختلاف اللي كنا فيه. كنتم مع مساحة اختلاف، فاطمة عمر.